إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن المصنف حفظه الله قد قسم رسالته إلى فصول، فتكلمنا عن الفصل الأول وهو الذي عقده المصنف لبيان أحكام عامة، وتكلمنا عن الفصل الثاني الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالتزين الجسم للمرأة، وتكلمنا عن الفصل الثالث الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، وتكلمنا عن الفصل الرابع الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص باللباس والحجاب، وتكلمنا عن الفصل الخامس الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، وتكلمنا أيضا عن الفصل السادس الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز، وتكلمنا أيضا عن الفصل السابع وهو الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في التعليق على الفصل الثامن وهو الذي عقده المصنف عليه رحمة الله حيا وميتا ووفقه الله لكل خير، لبيان عقده لبيان أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، ولهذا قال الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة. بالنسبة إلى الحج، الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، وفي الشرع الحج هو قصد البيت الحرام والمشاعر العظام، المشاعر هي مزدلفة ومنى وعرفة، فالحاج إذن يقصد البيت الحرام والمشاعر العظام في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة تعبدا لله وحده، إذن هذا هو الحج، قصد البيت الحرام والمشاعر العظام في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة تعبدا لله جل وعلا وحده. وأما العمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع هي زيارة بيت الله الحرام للقيام بأعمال مخصوصة تعبدا لله جل وعلا وحده. إذن عرفنا ما معنى الحج وما معنى العمرة في اللغة وفي الشرع. يقول المصنف وفقه الله: الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي، الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. والحج أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. إذن هذه مقدمة قدم بها المصنف وفقه الله الفصل الثامن. قال في مقدمتها الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي. معنى الواجب الكفائي هو ما ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفعل، يعني هل حج الناس إلى البيت الحرام؟ يعني فلو حج جماعة سقط الإثم عن الباقين، هذا هو الواجب الكفائي، بخلاف الواجب العيني. فإن الواجب العيني يتعين على كل مسلم مكلف بذلك الواجب أن يأتي به، مثلا صلاة الجماعة هذه ليست من الواجب الكفائي، وإنما هي من الواجب العيني، فيجب على كل مسلم ذكر سمع النداء ولم يكن له عذر أن يجيب داعي الله عز وجل. إذن فالحج إلى بيت الله الحرام كل عام هذا من الواجب الكفائي، هذا من الواجب الكفائي على أمة الإسلام، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قال حفظه الله ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر. بين هنا أن المسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج، وهذه سيأتي الكلام عليها بعد قليل فقد بينها المصنف، قال يجب عليه أن يحج مرة في العمر. ويدل على هذا الذي ذكره المصنف ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهذا دليل على أنه يجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج. وقوله مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع، هذا يدل عليه حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في سننه من حديث الأقرع ابن حابس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة، فمن زاد فقد تطوع. وهذا ما يدل عليه كلام المصنف في قوله وجوب الحج أن يحج، ما يعني من توفر فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع. ثم قال والحج أحد أركان الإسلام، والحج أحد أركان الإسلام، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالحج أحد أركان الإسلام. قال المصنف وفقه الله: وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد. معلوم أن الجهاد في سبيل الله جاءت فيه فضائل كثيرة وكثيرة جدا، يرغب كل مسلم في نيل ذلك الخير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الجهاد. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا قال المصنف لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جهاد النساء في الحج، أن جهاد النساء في الحج، لأن المرأة يعني يحصل لها تعب شديد في أداء مناسك الحج، فذلك يقوم مقام الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا عند النساء. قال: وللبخاري عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا يبين أن الحج له فضل عظيم، أن الحج له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذن تحرص على أن تؤدي هذه العبادة العظيمة متى تيسر لها ذلك وتوفرت فيها شروط الحج. أما شروط الحج فسيبينها المصنف وفقه الله. إذن قال حفظه الله: في الحج أحكام تختص المرأة بها. قال: أولا المحرم. قال حفظه الله: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب، كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا معها ذو محرم. إذن فالمصنف وفقه الله بيّن هنا شروط الحج، بيّن شروط الحج. فهناك شروط يعني يشترك فيها الرجال والنساء، وهناك شرط يختص بالمرأة. إذن فلما كانت الشروط يشترك فيها الرجال والنساء ذكرها المصنف هنا وفقه الله، فقال: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام. إذن فالإسلام شرط للحج، فخرج بهذا الشرط الكافر، فالكافر إذا أراد الحج لا يقبل منه الحج حتى ولو حج وأدى جميع الأركان. ما دام أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله فإن حجه لا يقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الزكاة لا تقبل من الكافر، معنى نفعها متعدي لكن لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فالإسلام شرط في الحج، شرط في وجوب الحج وفي قبول العمل. قال: وهي الإسلام والعقل. العقل أيضا شرط، فخرج به المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يعقل. إذن فالمجنون غير مكلف ولا يجب عليه الحج. إذن قال: الإسلام هذا خرج به الكافر، والعقل هذا خرج به المجنون. قال: والحرية، وهذا شرط خرج به العبد المملوك فإنه لا يجب عليه الحج. قال: والبلوغ، وهذا شرط أيضا خرج به الصغير فإنه لا يجب عليه الحج. ما الدليل على أن العبد المملوك لا يجب عليه الحج والصغير لا يجب عليه الحج؟ الدليل هو الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجب عليهما الحج، نقل ذلك الترمذي وابن المنذر عليهما رحمة الله، وذكروا لو أن العبد المملوك والصغير حج فإنه يجب عليهما بعد العتق للمملوك والبلوغ للصبي أن يعيد الحج مرة أخرى، لأنه لا يجب عليهما حال كونهما أو كون العبد مملوكا وكون الرجل صغيرا يعني غير بالغ. إذن فمن شروط وجوب الحج الحرية والبلوغ، فالحرية خرج بذلك العبد المملوك، والبلوغ خرج بذلك الصغير. ثم قال وفقه الله: والاستطاعة المالية. والاستطاعة المالية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يعني تتعلق بالبدن وتتعلق بالمال، الاستطاعة تتعلق بالبدن وتتعلق بالمال، وهذا له أربعة أحوال. الحال الأولى: إذا كان المسلم مستطيعا بماله وبدنه، يعني مستطيعا أن يحج بماله وبدنه، فهذا الحج واجب عليه بالإجماع، يعني يجب عليه أن يحج بنفسه، يجب عليه أن يحج بنفسه. إذن فمن كان مستطيعا بماله وبدنه فهذا بالإجماع يجب عليه الحج بنفسه. والحالة الثانية: إذا كان المسلم غير مستطيع بماله وبدنه فهذا أيضا بالإجماع، بالإجماع أنه لا يجب عليه الحج، بالإجماع أنه لا يجب عليه الحج، يعني يسقط عليه الحج بنفسه وبالإنابة، لأنه غير مستطيع بماله ولا ببدنه. الحالة الثالثة: من كان مستطيعا بماله وغير مستطيع ببدنه. من كان مستطيعا بماله وغير مستطيع ببدنه، لأنه يعجز عجزا تاما لا يرجى زواله. فمثل هذا يجب عليه الحج، وعندما نقول الحج يعني الحج والعمرة، أن العمرة على الراجح أنها واجبة، يجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، يجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، لأنه مستطيع بماله ولكنه غير مستطيع ببدنه، فهذا يجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، يعني يوكل شخصا قد حج أو اعتمر من قبل أن يحج عليه ويعتمر. إذا أراد الحج ينظر إن كان هناك شخص آخر قد حج فيعطيه مالا ليحج عنه، وإن كانت عمرة ينظر إلى شخص قد اعتمر من قبل فيعطيه مالا ليعتمر عنه. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، إذا كان المسلم غير مستطيع بماله وهو مستطيع ببدنه، إذا كان المسلم غير مستطيع بماله وهو مستطيع ببدنه، فهنا ننظر، هنا ننظر إذا كان بعيدا ويتوقف حجه وعمرته على المال، فهنا لا يجب عليه الحج ولا العمرة. مثال ذلك أن يكون يسكن هنا في الجزائر مثلا، يسكن هنا في الجزائر، فهو إذا بعيد عن البيت الحرام والمشاعر العظام وليس لديه مال، وإن كان صحيحا فمثل هذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة. الحالة الثانية أن يكون قريبا، يعني قريبا من البيت الحرام والمشاعر العظام، فإذا كان قريبا وكان حجه وعمرته لا يتوقفان على المال، يعني لا يتوقف حجه وعمرته على المال، يعني يستطيع أن يحج ويعتمر دون مشقة، دون مشقة، فهذا يجب عليه الحج والعمرة. يعني مثلا يكون يسكن في مكة ولا يشق عليه الخروج إلى قصد البيت الحرام والمشاعر العظام، فمثل هذا يجب عليه أن يحج وأن يعتمر. إذن هذه أربع أحوال في الاستطاعة، الاستطاعة التي كما قلنا تتعلق بالبدن والمال. فمن كان الحال الأولى قلنا من كان مستطيعا بماله وبدنه فهذا بالإجماع يجب عليه الحج بنفسه، والحالة الثانية من كان غير مستطيع بماله وبدنه فهذا بالإجماع يسقط عليه الحج بنفسه وبالإنابة، والحالة الثالثة من كان مستطيعا بماله وغير مستطيع ببدنه يعني عجزا تاما لا يرجى زواله، فهذا يجب عليه الحج بالإنابة. وأما الحالة الرابعة فمن كان غير مستطيع بماله ومستطيع ولكنه مستطيع ببدنه، فمثل هذا قلنا فيه تفصيل، إن كان بعيدا يتوقف حجه على المال فلا يجب عليه الحج، وأما إذا كان قريبا لا يتوقف حجه على المال فهذا يجب عليه أن يحج. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الاستطاعة المالية التي أشار إليها المصنف وفقه الله وجعلها شرطا من شروط الحج، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والكلام عن الحج والعمرة كذلك، لأن العمرة على الراجح أنها واجبة مرة في العمر، مرة واحدة في العمر. الراجح من قول أهل العلم أنه يجب على كل مسلم أن يحج مرة في العمر، كما يدل على ذلك حديث جبريل الطويل، فقد جاء في بعض رواياته أنه ذكر العمرة وبين أنها مما يجب على المسلمين مرة في عمره. إذن قال المصنف وفقه الله: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. قال: وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، إذن هذا شرط تختص به المرأة. وقد تقدم معنا أن الرجال والنساء في الأحكام سواء، في الأحكام الشرعية سواء، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، وهذا مما دل فيه الدليل. فالمحرم يشترط للمرأة، فلا يجوز لها أن تسافر سواء كان ذلك للحج أو لغيره، لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشيخ من هو المحرم، فقال: وهو يعني المحرم زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب، زوجها محرم أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، تحريم المؤبد قال بنسب، كأبيها تحج مع أبيها أو تحج مع ابنها أو تحج مع أخيها، فهذا كله جائز لأنهم محارم لها، وتحريمهم مؤبد. قال: أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع، أيضا لها أن تحج مع أخيها من الرضاع، أو زوج أمها لأنها تكون ربيبته، أو ابن زوجها فهو ربيبها، إذن فلا حرج عليها في هذه الحال. وأما أن تحج مع زوج أختها أو مع عم زوجها أو مع أخي زوجها أو مع خال زوجها أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل هو محرم ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا معها ذو محرم، وهي سافرت دون محرم. وهذا وللأسف تساهل فيه كثير من النسوة، فتجد المرأة اليوم يعني كالرجل، تخرج وتسافر وتذهب وتجيء، لا حسيب ولا رقيب، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا على المرأة أن تتنبه إلى مسألة وهي دائما نكررها لكنها مسألة مهمة، وهي أن الأصل في المرأة هو القرار في البيت، لأن قرارها في بيتها عبودية لله سبحانه وتعالى، والمرأة عليها أن تستشعر هذا الأمر وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلزوم بيتها، وأن لا تخرج منه إلا لما لابد منه، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. أما تساهل كثير من النسوة في زماننا في خروجهن من البيوت، وتساهل الأولياء في ذلك، فإن هذا كله مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المرأة الحريصة على التعبد لله عز وجل فإنها تلزم بيتها وتحرص على الإخلاص في ذلك لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن قدوتها في ذلك نساء السلف الصالحات من أمهات المؤمنين ومن جاء بعدهن رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن فالشاهد أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم لها، والمحرم كما عرفنا زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو بسبب مباح. طيب، ما هو الدليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ هذا ما بينه المصنف. قال: والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني جميع الأسفار، جميع الأسفار، فلم يخص سفرا دون سفر، فكل ما ثبت كونه سفرا وترخص فيه المسافر بأحكام السفر فإنه لا يجوز للمرأة والحال هذه أن تسافر إلا مع ذي محرم. لما سمع صحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال ابن عباس: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. لاحظ هنا، امرأته خرجت حاجة، يعني خرجت وهي مسافرة لتحج إلى بيت الله الحرام، خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. يعني ما الذي منعه أن يخرج معها؟ أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، سيخرج إلى الجهاد، لأن تصور هذا الموقف، هذا يجلي هذا الحكم عندك ويجعلك تعظم هذا الحكم وتتصور هذا الموقف، لأن ذلك له أثر على قلبك إذا أنت تصورت هذا الموقف. فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، تصور امرأته خرجت حاجة، مع من خرجت؟ خرجت مع الصحابة رضي الله عنه، جماعة يقودها أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنه. يعني لا يوجد يعني أمن في جماعة مثل هذه الجماعة التي خرجت معهم هذه المرأة زوجة هذا الرجل. إن امرأتي خرجت حاجة، يعني مع رفقة آمنة، يعني في أعلى درجات الأمن، في أعلى درجات الأمن والثقة في هذه الجماعة. وهو أيضا له عذر قوي، اكتتب سيخرج للجهاد في سبيل الله، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، لكن مع ذلك انظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق فحج مع امرأتك. يعني كأنه قاله يعني لا تخرج في إلى الغزوة التي اكتتبت فيها، واخرج مع امرأتك، اخرج لتحج مع امرأتك. لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. إذن فهذه المرأة خرجت حاجة ومع رفقة آمنة وهي تريد بيت الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها: انطلق فحج مع امرأتك. هذا دليل واضح وهو صحيح وصريح وهو ثابت في الصحيحين. ثم قال المصنف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا معها ذو محرم. 3 أيام يعني أنها سفر، والسفر قد يكون أقل من ذلك، لكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا معها ذو محرم. في الحديث الأول الذي تقدم معنا: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني سواء كان ذلك السفر 3 أيام أو أقل أو أكثر، المهم أنه سفر، المهم أنه سفر. فما ثبت كونه سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها، بل يجب أن يكون معها ذو محرم. قال المؤلف وفقه الله: والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم، لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر، لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم. نعم، وهذا كلام عظيم، كلام عظيم بين فيه الشيخ وعلل فيه لماذا منعت المرأة من السفر لوحدها، لماذا منعت المرأة من السفر لوحدها. قال: لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر، وهذه العوارض وهذه المصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، يعني لا يستطيعها إلا الرجال، ثم وهذا تعليل آخر أن المرأة مطمع للفساق، مطمع للفساق. ولا يقول أن قائل إذا كانت المرأة كبيرة في السن فلا حرج في ذلك أن تسافر ولو دون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. المرأة هذا يشمل كل من كانت بالغة إلى أن تصير عجوزا هرمة، فالحكم واحد عملا بظاهر هذا الحديث. إذن تبقى المرأة مطمع للفساق، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. لهذا قال عمر: لا آمن على نفسي، في معنى كلامه يعني حتى من عجوز ذات مشافة، أو كما قال رضي الله عنه. فلذلك يعني التحديد بالسن كما يقال: إذا بلغت المرأة 40 سنة أو 46 سنة أو نحو ذلك فلا حرج أن تسافر لوحدها، أو إذا بلغت 50 سنة، هذا كله لا دليل عليه، المرأة تبقى مرأة حتى وإن لم يكن فيها مطمع للفساق، وإن كان هذا كما قلت يعني قد لا يكون صحيحا لأنه لكل ساقطة لاقطة، لكن يبقى الأمر الآخر، وهي أن المرأة ضعيفة، إذا كانت كبيرة فيزاد ضعفها ويعتريها ما يعتريها من العوارض. إذن فالشاهد من هذا أنه لا بد من محرم يصونها ويحميها من أذى الفساق وغيره. وتأمل في الحديث المتقدم، حديث ابن عباس في قصة ذلك الرجل، يعني ستخرج هذه المرأة مع رفقة آمنة، رفقة فيها أبو بكر وفيها عمر وفيها عثمان وفيها علي والصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع امرأته. فكيف بنا ونحن في زمان ضعف فيه الوازع الديني ورق فيه الدين ونقص فيه الإيمان إلا من رحم ربك. فكيف نقول للمرأة في مثل هذا الوضع لا حرج أن تسافري لوحدك؟ هذا تغرير بالمرأة، هذا تغرير بالمرأة. فلذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نحرص على هذا الأمر، وأن نعلم نساءنا هذا الحكم، ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام. يشترط في هذا المحرم أن يكون عاقلا بالغا مسلما، هذه ثلاث شروط. قال: لأن الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها. إذن هذه ثلاثة شروط في من يذهب مع المرأة، يعني فلا يجوز لها أن تأخذ يعني رجلا مجنونا وتقول هذا محرم لي، أو تأخذ صبيا صغيرا وتقول هذا محرم لي، أو تأخذ يعني كافرا وتقول هذا محرم لي. فيشترط في المحرم هذه الشروط ثلاثة: العقل والبلوغ والإسلام. ثم أشار المصنف وفقه الله إلى مسألة، وهي إذا أيست من وجود المحرم قال لازمها أن تستنيب من يحج عنه، وهذا طبعا مقيد بما إذا كانت مستطيعة بمالها، يعني عندها المال وتستطيع أن تحج ببدنها لكن لا يوجد معها محرم. فإذا بحثت عن المحرم ولم تجد من يحج معها فلها في هذه الحال أن تستنيب من يحج عنها، لأنها معذورة شرعا. والله تعالى أعلم. إذن هذا الأمر الأول، وهو اشتراط المحرم للمرأة. الأمر الثاني قال: إذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج، يعني هذه مسألة ثانية، وهي إذا كانت هذه المرأة تريد أن تحج ويكون هذا الحج نفلا، يعني حجت حجة الفريضة، حجة العمر الواجبة عليها حجتها، فأراد أن تتطوع بالحج، فهنا يشترط إذن زوجها لها بالحج. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه يفوت به حقه عليها. قال في المغني: فأما حج التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الحج، من الخروج إلى الحج إلى حج التطوع، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. انتهى كلامه. وهذا مثل ما تقدم معنا في الصيام، فلا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع دون إذنه، بل لا بد من إذنه. كذلك في الحج لا تحج حج نفل إلا بإذن زوجها. ثم ذكر الأمر الثالث، قال: ثالثا، يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. المراد بهذا العنوان يعني أنه إذا كان مثلا الرجل عنده مال ولا يستطيع ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، فهل يشترط أن ينوب عنه رجل؟ الجواب: لا، يمكن أن تحج عنه امرأة. هذا هو المقصود، يعني يبحث عن من قد حج فإذا كانت هذه المرأة التي ستحج عنه قد حجت من قبل فلا حرج أن ينيبها عنه، والعكس أيضا جائز، امرأة لم تستطع أن تحج لمثلا عجزها في بدنها أو لعدم وجود محرم معه وكان عندها المال، فإنها تنيب من يحج عنه، فسواء حجت عنها امرأة أخرى قد حجت أو حج عنها رجل قد حج فذلك جائز. إذن قال يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. ثم نقل كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت يا رسول الله إن فريضة الله قد أدركت، يعني الحج فريضة الله على إن فريضة الله في الحج على عباده قد أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها، لكن هذا شيء ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مرد فيه ولا طعن فيه. إذن فإذا أرادت المرأة أن تحج حج بدل عن رجل لم يحج وكانت قد حجت من قبل فلها ذلك، ولا يقول أن قائل إن إحرام الرجل أكمل من إحرامها، فنقول له بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها فكذلك أي امرأة إذا حجت عن أبيها أو عن أخيها أو عن غير محرم لها فإن ذلك جائز. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى وهي مسألة طويلة، فلعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر ونكمل التعليق عن المسألة الأخرى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.